وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. بين كوكبة الهداة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان، نحمد الله أن وفقنا إلى هذا اللقاء الكريم. والعود أحمد، فهذه عودة أخرى لكوكبة مباركة من مصابيح الهدى الذين أناروا لهذه البشرية، لخلق الله جميعا، لا أقول للمسلمين فقط، نوروا لهم طريقا. أسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. واليوم أيها الإخوة نعود مرة أخرى لنتكلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أراد الله عز وجل أن يجعله فاروقا بين الحق والباطل، وأن يجعله يوم القيامة أول من يأخذ كتابه بيمينه. عمر بن الخطاب الذي إذا ذكر ذكر الحق، وإذا نطق باسمه تذكر الناس العدالة، حتى قال عبد الله بن مسعود: أكثروا من ذكر عمر بن الخطاب. وأحب قبل أن أسمع معكم إلى الأستاذين الجليلين، الأستاذ سعيد توفيق ودكتور صلاح سلطان أكرمهم الله، أن أدخل فقط إلى بعض المناطق في حياة عمر، وقد تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، مناطق عجيبة. يعني أنا والله أشعر وهو يمسك بالعصا، أشعر كأنني أضيق بهذا، يمسك بالدرة وهو أمير للمؤمنين، إيه حاكم مسك عصايا ومشي يضرب الناس؟ استشعرت ضيقا من هذه الواقعة، واستشعرت لو أنني كنت في هذا الوقت في هذه الأمة والرئيس يمسك في يده عصا يضرب الناس، أكنت يا ترى أقبل هذا؟ واستشعرت ثورة بالغة على هذا المعنى. ولكنني بعد قليل نعم هو ده الشيء، يا ريتها عصا. لا استشعرت، ما هو انا اكتشفت انني استشعرت هذا الضيق لان خلفيتي الثقافيه العصر الذي نعيش فيه، فترى المظالم تنزل على رؤوس العباد، فهذا هو السبب. انما اذا بهذا الامر له فقه، ما هو هذا الفقه؟ تشوقوا معي اليه بعد قليل. انما هذا هو الواقع. لذلك اسال الله عز وجل أن يعرفنا على فقه عمر. فقه عمر. أمر آخر فوجئت به وضقت به ضيقا شديدا، عمر بن الخطاب، والله أنا خايف الكلام ده يعطي عذر لطواغيت الأرض اليوم، عمر بن الخطاب يصدر قرارا بالمنع من السفر للصحابة، يمنعهم من الخروج من المدينة، ممنوع المهاجرين الأنصار يسافروا، فلم يذهبوا إلى مكان جمعهم في المدينة وحصرهم فيها، ما حدش يخرج. استشعرت لو أني مكانهم لشعرت بهذه المحاصرة. ومرة أخرى لم ينقذني بعد سنين إلا عمق درس لفقه عمر، وإن كانت هناك كلمة ذكرت طبعا في تبرير هذا، لكن إذا نحن محتاجون إلى فقه عمر بن الخطاب. عمر عنده مواقف مشهورة، أنه صاحب الحق والعدالة وحسم المواقف، لكن عنده أمور ربما ليست مشهورة، ودائما المشهورون من أكثر من ظلم في تاريخ المسلمين. ليه؟ لأنهم مشهورون، ذكرت مواقفهم المشهورة، وعلى المقابل هجر التعمق في شخصيتهم وفي حقائق أفعالهم. إنما عمر بن الخطاب ينفق نصف ماله في صبيحة يوم واحد في سبيل الله، نصف ثروته في صبيحة يوم واحد في سبيل الله، وغير ذلك كثير مما نسأل الله عز وجل أن يجعله يا رب العالمين أن يرزق بصيرتنا أن ترى. فنسأل الله التوفيق، وأدعو أخي الكريم أستاذ سعيد ليبدأ في هذا الأمر، والله معه يا رب. ربنا يكرمك، جزاك الله خير. والحقيقة يعني زي ما بنقول كل مرة يا دكتور صلاح، إنه الأرواح وجنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فيعني الواحد هذا البرنامج يعني له فضل علي في الأول وفي الثاني وفي الثالث، ودائما والله لما نلتقي كده يعني بنجدد الإيمان. ولو تفتكروا عبد الله بن رواحة اجلس بنا نؤمن ساعة، ويعني وأبي الدرداء أعوذ بالله من يوم لا ألقى فيه عبد الله بن رواحة. نعم، بقدنا ما شفناكش يعني. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا. فحقيقة يعني الشوق إليكما، يعني يعلم الله عز وجل. أصل أنت حضرتك في البحرين وإحنا على اليابسة هنا تجب نهر الليل يا شيخ حازم. فيعني يعلم الله عز وجل إن اللقاء بيبقى ممتع ويبقى في الله، ويبقى إن شاء الله يا رب يكون بينفع الناس. وبرضو يعني ما يشجعنا دايما إن إحنا نستكمل البرنامج ده هو طلب الناس الحقيقة والحقهم الشديد جدا جدا جدا، لدرجة إن في أخت من غزة من فلسطين ربنا يحفظها، وهي يعني على الهوى سبحان الله، أنا يعني سبحان الله كنت نسيت وذكرني الآن، فلعلها حكمة. كانت يعني أصرت إن أنا أقرئكما السلام جدا، وبكت في التليفون كتير جدا، وقالت أرجوكم ما تبطلوش أبدا. أنا شايل سلامات كتيرة خالص. يعني أرجوكم ما تبطلوش اللقاء ده، وأرجوكم تفضلوا كده زي ما أنتوا وتكملوا لنا المصابيح اللي بتنور بيوتنا. وسبحان الله يعني يشاء ربنا إحنا نبدأ بسيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، وإن شاء الله هنستكمل طبعا بعد الحلقة ديت سيدنا عثمان حلقتين، وسيدنا علي حلقتين. فيعني ويا ليتنا ندعو والله مجموعة من الإخوة الدعاء يكونوا معنا في بعض اللقاءات، يا ريت إن شاء الله يعني نأمل أن يكون إن شاء الله يعني في تجديد وفتح كده الناس تدعي معنا، يكون أحد العلماء المحبوبين إننا كلنا موجودين إن شاء الله معنا إن شاء الله تعالى. فالحقيقة برضو نفس المعنى بينتبني، يعني طبعا إحنا الأول الشيخ حازم قال عايزين ندرس فقه عمر، وقال لنا حتتين كده انا مش عارف افسر، يعني قال تابعونا عشان هو اللي لا يقول. انا اللي هفسر ان شاء الله. انت حضرتك ما تفسرهمش. انا ماليش دعوه بالحاجات الثقيله دي. كل واحد عارف حجمه يعني. ف انا بس عايز اقول ان سيدنا عمر بلغ من اهتمامه بالمال العام، ويعني الحته دي بتاعتي شويه اقتصاديا اسمحوا لي، والمال الخاص واهتمامه بمال المسلمين مبلغ ما فيش حد وصل له ابدا. كان شخصية فريدة جدا جدا جدا. في رواية معايا ورواية عند الدكتور صلاح هيسلفها لي في حكاية المال العام، ويعني اسمح لي بقى يعني فضل. الأول إن سيدنا عمر كان متعود يشرب لبن الغلام بتاعه، اسم الغلام بتاعه عبد الرحمن بن نجيح، قال له يا عبد الرحمن كل يوم هات لي شوية لبن، متعود يجيب له هذا اللبن من ناقة ملك سيدنا عمر أو ناقة تابع سيدنا عمر أو ناقة تابعه. ففي يوم من الأيام بيشرب لقى اللبن متغير، طعم اللبن متغير، مش الناقة دي اللي أنا متعود عليها. فقال له من أين جئت بهذا اللبن؟ أنت جئت من اللبن ده منين؟ تعال قول لي منين اللبن ده؟ قال له ابن الناقة الرضيع ده انقض على الناقة فشرب لبنها يا أمير المؤمنين. فأخذت ناقة من مال الله، من الناس اللي حوالينا دول أي ناقة كده، فحلبتها وجبت لك اللبن تشرب. قال أو تسقيني نارا؟ وذهب إلى أصحاب الناقة وتحلل من هذا اللبن، فقالوا له يعني بالهناء والشفاء والعافية يا أمير المؤمنين. إلى هذا الحد وإلى هذه يعني الدرجة حساسية النفس المسؤولة عن المال، وخصوصا المال العام، عنده حساسية ناحية شوية لبن. المال العام ده ما هو اللي بيلهف، ما هو اللي بيلهف من المال العام ده هو اللي معيشنا، كله بيلهف، هو اللي معيشنا في الأزمة. نعم. ولذلك احنا من الطبيعي ان احنا بنتكلم عن سيدنا عمر، لو احنا في عصر التابعين كانت هتبقى يعني الفجوه مش كبيره قوي، مش هنبقى مخضوضين من الكلام اللي بيتقال ده، مش هنبقى مخضوضين نقول رئيس الدوله قلع الحذاء ومشي في الطين، مش هنبقى مخضوضين ولا منبهرين بانه لما شرب شويه لبن اتاكد هم منين ورجع الحق لاهله. مش غريبه قوي، احنا في عصر التابعين قريبين منه، انما دلوقتي في اللي بنشوفه صعب جدا. طب اسمع دي بقى من سيدنا عمر كمسؤول برضه وكرئيس وكأمير المؤمنين، برضو ماشي على جمل. والله أنا بتعجب، يعني مش أهل غزة ولا الدنيا اللي مليانة مذابح ناس بشر، لا جمل. فنظر إليه فشعر بالإعياء، يعني شعر إن الجمل عنده شيء من الإعياء والإجهاد والتعب، فربما أجد في شيء يعني. فقرب منه ووضع يده عليه وجلس مع الجمل يطبب الجمل، ويعالجه، حتى يعني حس انه يعني بقى كويس كده، ربما جاب له اكل او يعني كما يفعل الطبيب البيطري ويطمن عليه، وان قال والله اني لا اخاف ان اسال عنك. شوف الحساسيه، النفس المسؤوله المؤمنه المتربيه صح، يعني قلب طفل فعلا، الكلمه دي جميله، قلب طفل وفي نفس الوقت هو مسؤول. والروايه اللي هي لمين يا دكتور؟ سيدنا بلال بن الحارث المزني. المزني نعم. الواحد ده عنده حته ارض، وسيدنا عمر ماشي لقى ارض مش مزروعه، حته مزروعه صغيره والباقيه فاضيه، فقال له ارض مين دي؟ تعالى انت مش زارعها. قال له ما قدرتش ازرع الا دي. قال خلاص هناخد الباقي. قال له ازاي؟ ده ارض اقطع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بص، هو اقطعها اياك لتزرعها فيبقى فيها خير. وطلع قانون جديد، اول مره الفقه يعرفه، التحجير، قانون التحجير، حاجه يعني من فلتات سيدنا عمر ومن العبقريه العمريه الغير عاديه في الاداره وفي القياده وفي الحكم وفي المال. قالوا لا، ثلاث سنين واي واحد ياخد ارض ما يزرعهاش بعد ثلاث سنين ناخدها منه تاني. فيعني الى هذه الدرجه هو ده سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الحاكم المسؤول اللي واخد باله من المال ومن الدواب ومن البشر ومن نفسه ومن ولاده ومن بيته، شخصيه تحس ان هي مشكور يا استاذ سعيد الحقيقه، اخي الحبيب الشيخ حازم. سيدنا عمر فعلا لابد ناخده كقدوه في الاحساس بالمسؤوليه، لان كل واحد فينا عنده اولاد، عنده دواب، عنده اموال، وبعدين بتختلف في حجمها، واحد على قد يعني حاله، واحد مسؤول عن امه او بلد بالكامل. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان قلبه عنده شفافية في الشعور بالمسؤولية عن كل من ولاه الله تبارك وتعالى. فهو أولاده يحسن تربيتهم ويتعاهدهم، وشيخنا الشيخ حازم المرة الماضية ذكر لنا بعضا من هذه الطرائف، ويأخذ ابن عبد الله ابن عمر صار من العبادلة، من العبادلة يعني من خيرة فقهاء وعلماء الصحابة. فهو مش مشغول بالدولة وناسي أسرته وبيته، ف يعني الى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والى القضايا العامه، ويدفعهم في المغارم ويمنعهم من المغانم. فيعني دي كان فيها سيدنا عمر حساس جدا، وكان اذا اتخذ قرارا في اي شيء يتقدم الى اهله فيقول لا اعلم احدا خالف ما نهيت عنه الناس الا ضاعفت عليه العقوبه مرتين. مسؤوليه، مسؤولية عن الأموال العامة، زي ما ذكر أخي سعيد أن سيدنا عمر كما أورد الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال، لما يبعت عمال الصدقة إنهم خلي بالكم الحبل والبردعة بتاعة الدواب اللي أنتوا هتجيبوها لا تترخصوا فيها، لا يترخصن أحدكم في الحبل والبردعة، إن كانت لكم احتفظتم بها، إن كان مال الله تركتموها، اتقوا الله مال الله. يا سلام، منهج احساس بالمسؤوليه عن الدواب، مش اللي قدامه يا شيخ سعيد، ده اللي في العراق، لو ان دابه عثرت رجلها في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها لما لم تسوي لها الطريقه يا عمر. وبعدين قاعد قدام باب البيت واحده ست معديه محمله الحمار بتاعها طوب، فحس ان الطوب كتير على شوف الرقه اللي هو قتل بنته، لكن لما بقى مسؤول وحس بالمسؤوليه قام فوضع عنه بعض الطوب. فالست ببساطة شديدة، وشوف الحرية في الكلام، يعني قالت أولك سلطان على هذا أيضا؟ هو أنت يعني لك إمارة على الحمار بتاعي؟ قال فما يقعدني في هذا الموضع؟ أمال أنا قاعد ليه؟ أنا مسؤول. ويقال في هذا الموضع، قال العبارة اللي قلناها من شوية، لو أن دابة في العراق عثرت رجلها لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريقه يا عمر. انا مش عايز حضرتك تعدي دي بصراحه. اتفضل. يعني حكايه ان انا رئيس دوله، انا مش قادر، يعني انا والله مشفق على المشاهدين وهم قاعدين بيسمعوا الكلام ده، انا مشفق عليهم، شيء فعلا يزهر العقل، لاننا عايشين في زمن بعيد تماما، قاعد شايف حمار عليه حموله تقيله شويه يقوم يخففها بنفسه. ايه العظمه. هو من الناحيه القانونيه في اداره الطب البيطري دلوقتي، نعم، فهي إذا نظرنا إليها على أنها تدوين دواوين دولة، هو هو قام بمهمة صارت الدولة الحديثة ترى أنها من مهماته. صحيح. لكن الفكرة في البصيرة المبكرة لإمام الدولة الإسلامية أن يرى أنه ليس مسؤولاً عن البشر بل حتى عن الحيوانات. فضل. لكن عايز ألفت النظر أيضاً إلى قصة حتى ده فضلاً عن جمعيات الرفق بالحيوان يعني، بس أنا بتكلم عن الإدارة الحكومية للطب البيطري. والله يا ريت يا شيخ حازم نعمل جمعيات الرفق بالإنسان لأن إحنا ضايعين. نعم. حيوان ايه بتسأل حيوان ايه اللي في له جمعيه بترفق بيه والانسان بيصبح كده بشكل بسيط يعني. شوف الاحساس بالمسؤوليه يا شيخ حازم عندما يطوف بالبيت بيتعبد، المفروض بقى يعني ملوش علاقه يعني راجل بيتعبد يخليه في قضيه الطواف والدعاء يرى امراه مجذومه وهي بتحج فيقول لها لو اعتكفت في بيتك لكان خيرا لك، وهذه روايه في موطأ الامام مالك. السيدة فورا راحت قطعت طواف وراحت متحللة من الحج والإحرام وروحت بيتها، ثم ذهب إليها رجل بعد وفاة عمر يقول لها ما يمنعك أن تحجي؟ قالت إن عمر قد نهاني. عندها جذام يأدي حجر الصحي. حجر الصحي. قال إن عمر قد مات، إن الذي نهاك قد مات. فقالت المرأة والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، لأنه إمام موصول بالله فأودع الله في قلبه في قلوب الناس حبه، لأن الحب ده ما بيجيش بسلطة وبيجيش بإدارة، ما بيجيش إن أنا عندي وزعت شوية أموال. ممكن الحاكم أو الزعيم أو القائد أو المسؤول أو المدير يوزع على الناس أموال ويفيض عليهم، لكن يظل الناس يكرهوه. ليه؟ لأنه غير موصول بالله عز وجل. والله عندي حادثة تؤكد هذا المعنى جدا. نعم. رجل أعمال يا شيخنا في انتخابات ما بذل مال كتير جدا جدا لدرجة أنه يقول اللي يروح ينتخبني هديله مش عارف كام بالأرقام، واللي عايز مش عارف إيه خد كام مليون صرفهم وسقط. فأنا ليا يعني مقولة سمعتها قال يعني ولاد الشتم يعني أعمل إيه تاني أعمل إيه فيهم أكتر من كده. ده يؤكد. نعم. إن الناس وكنت تلاقي الفقراء أو الشعب برضو بيتزاكى برضو يقول لك إيه خد منه وما تنتخبوش، خد منه من ربنا بعت لنا الخير يا رب يا رب. ففعلا فعلا ليس بالمال فعلا تقدر. نعم. تعمل صحيح أبدا. فشوف الإحساس بالمسؤولية عن الجانب الصحي عند الناس، الإحساس بالمسؤولية عن الدواب، الإحساس بالمسؤولية عن الأطفال ويبكي عندما يسمع طفلا يصرخ فيروح يشيل الدقيقة على كتفه ما يرضاش يخلي العامل بتاعه هو اللي يشيل معاه. ليه؟ حاسس بالمسؤولية. أنت هتشيل عني المسؤولية يوم القيامة؟ طب يا من ولاكم الله أمر المسلمين تذكروا هذا الفقه العمري، يا من ولاكم الله أمر المسلمين في أي دائرة تذكروا هذا الخوف من الله، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، من اللي هيحمل عني يوم القيامة؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف على طفل يبكي، فما بال الأمهات الثكالى الذين قتل أبناؤهم أو سجن أبناؤهم، والأرامل والأطفال والأمهات. نحن نريد أن نبني فقها عمريا في حياة كل من ولاه الله ولو على شخص واحد أو دابة واحدة أو قطعة أرض كما يعني ذكر الأخ سعيد. جزاك الله خير. وذلك ترعبوا هم لما كان هيولى عمر بن الخطاب. نعم. دخلوا سيدنا أبو بكر وهو يحتضر اتخانقوا معاه. قالوا هتقول لربنا إيه؟ أنت مولي علينا عمر بن الخطاب. شديد. الشديد ده هتسيبه كأنهم يقولون له هيبهدلنا. فإذا بالصديق يستجمع آخر ما بقي له من قوة في حاله ويحتضر ويجلس معتمدا على يديه ويقول أبالله تخوفونني؟ أقول له اخترت عليهم أرضى عبادك لك. يا سلام. ولذلك أنا بزعل جدا. بعدين خدوا بعد ما الكلام ده كله قالوا يا عمر إن أخوف ما أخاف عليك نفسك التي بين جنبيك، دي وصيته الأخيرة لعمر بن الخطاب. ولذلك فعلا بزعل لما أحس أن الناس مستغربة انه يعني انه الناس استقامت في عهد عمر مستغربين ليه؟ هو مفيش استغراب، هو سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرمادة لم يأكل إلا ما يأكلون، حتى إنه لما أراد أن يصعد على المنبر لخطبة الجمعة سمع لبطنه صوتا من نوعيات الطعام التي يضطر لأكلها كعوام الناس، ولبس ملابس كالتي يلبسها الناس بل فيها رقع، ولما جاءت ثياب كسرى قال له يا أمير المؤمنين عففت فعفوا. دي أنا في تقديري قاعدة، أي إمام يعف تعف الرعية، أي إمام يسرق وعينه تنكسر لازم اللصوص يشتغلوا تحته، أمر طبيعي يعني قاعدة، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. كلمة رتعت دي بحبها لأنها معبرة عن واقع فعلا خرق كافة صور الأمانة. ده فيها دواب شغالة رتعة، تحس ان زي الدبه اللي دخلت في شويه برسيم مرتع وشغاله. نعم فسبحان الله. حته فقه عمر لا دي هنخليها في الاخر. انت عندك كم جزئيه فيها؟ يعني هو في واقع الامر ان سيدنا عمر بن الخطاب مثلا قال ان صحابه النبي عليه الصلاه والسلام يقلون والناس يكثرون. صحابه عدد محصور ويموتون والناس يكثرون، وإذا ذهبوا إلى أي مكان من الدنيا وهم بهذه الصورة يفتنون. ليه يفتنون؟ بالحفاوة والاستقبال. هذا صحابي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويذهبون فيشاهدون اتساع الذهب والفضة والأموال والديار والتقدير والتقديس. صاحب النبي يقبلون يده، يقبلون ثيابه، فستكون هذه الصورة المتكاملة، فلوس وجاه وسلطان وحب ونظر، هي مظنة الفتنة. فإذا فتن من يقلون شيئا فشيئا كان معنى ذلك أنه يركز الفتنة، فقال لا، أنتم تظلون في الحمى كأنها العاصمة. ولذلك لما جاء الإمام مالك وأخذ في فقهه بعمل أهل المدينة، من قواعد مذهب الإمام مالك عمل أهل المدينة، قال هو عمل إيه؟ فين الآية والحديث؟ قال عمل أهل المدينة، ده المدينة التي حصنت وجمع فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المقتدين بسنته. ومن عجيب الأمر أن هذا لم يكن منعا من السفر، وإنما كان برضاء هؤلاء الأصحاب أنفسهم، حتى إنه روي عن واحد منهم أنه ذهب وناقش عمر في هذه القضية ليه يعني، فلما سمع منه قال له رحمك الله يا عمر، ومشي وهو يشعر. فإذا لم يكن جبارا باطشا. بس عشان بس أحسن الناس تقول لك منع من السفر دلوقتي ولا المنع من السفر الآن للعكس، من لا يستجيب للفتنة يمنع ويحبس. إنما عمر بن الخطاب كان على هذا الشأن، ولذلك يعني هو لم يمنعهم من السفر إلا بناء على التفاعل الاجتماعي. هو عمر بن الخطاب ليس جبارا ولا باطشا، وإنما توافق يعني أصبح الشعب يرى أن هذا الذي يفعله عمر صحيح. أظن أن سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده هدف ثاني، أن يكون عنده مستشارون من خيرة هؤلاء الصحابة المتميزين لإدارة أمور الدولة، فهذا كان هدف آخر، ويعني أراد أن يحتفظ بهذه العقول المتميزة لتكون معه في إدارة الدولة. نعم. هذه الحقيقة النقطة الثانية اللي تعلل فعلا نفس هذا الفقه، وهو أنه ثبت أن من أن الذي جاء بالفتنة الكبرى لأول مرة في تاريخ المسلمين هي الأمم المفتوحة، يعني بلاد الفرس، بلاد الترك، بلاد الرومان، اللي أسلموا ولم يتربوا بالقدر الكافي هم اللي عن طريقهم تسللت الفتنة. فعمر بن الخطاب وهو يجمع الصحابة كمستشارين له وكتحصين للمدينة كعاصمة للدولة، في الحقيقة كان كمن يقف حجر عثرة أمام تسلل الفتنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفتنة ستبدأ بموت عمر، لدرجة أن عمر بن الخطاب لما سمع قال للراوي لحذيفة، قال له يعني الباب ده، الباب اللي هو مقفول موصد دون الفتن، هيفتح ولا هيكسر؟ فقال بل يكسر. فقال عمر إنا لله وإنا إليه راجعون، فهم أنه يقتل لأنه كان هو علامة هذا الباب. بعده مباشرة فتنة هو بمجرد أن وكانت العلامة خاتم النبوة، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. الخاتم ده مش زينة، الناس فاكرة أنه اتخذ خاتما يعني كان بيتزين. خاتم يعني ختم بيختم بيه الأوراق، لكن بدل ما يشيله متدلدل ولا معلق بيوضع كده، فهو الختم ويختم به نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي بقي الخاتم صلى الله عليه وسلم، بقي الخاتم مع أبي بكر، فلما توفي أبو بكر بقي مع عمر، ثم سقط هذا الخاتم من عثمان أظن في أو لعله من عمر، الحقيقة التبس علي، إنما أظن من عثمان في البئر. فكانت هذه هي العلامة، وكان عمر قد قتل. فإذا إجراءات عمر لتأمين المدينة بتجميع الصحابة فيها حتى يكونوا خيرا له في مشورة، وبمنعهم من أن يتفرقوا حتى لا تتسلل الفتنة ويصبح أبناء البلاد المفتوحة هم الأسبق، كانت إجراءات يعرفها الناس الآن، اللي هي الحكومة المركزية، اللي هي إن أنا عندي ناس في كل مكان، لكن الكونجرس المركزي ده بيأتي إلى العاصمة ليكون مستشارين. الناس بيسكنوا في القصر الجمهوري وفي العاصمة في القاهرة مثلا، اللي في اسكندرية وفي الصعيد لو اختير وزيرا في الحكومة لازم يأتي إلى القاهرة. هذا ولذلك بصيرة عمر بن الخطاب في الابتكارات التي ابتكرها في الدولة، إنه حقيقة كل شيء، يعني شفت حضرتك أنت قلت عن التحجير، دي ده فقه، بيت مال المسلمين هو أول من صنعه، أول من وضعه فقه، دون الدواوين فقه، جمع الصحابة على صلاة القيام جماعة بعد ما كان طول عهد سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر بيصلوا متفرقين، هو الذي جمعهم على أبي بن كعب في صلاة القيام. يعني هو بدأ يضع الحجر الصحي، الطب البيطري، يعني إذن هو كان رجل دولة. ولذلك أنا يعجبني كثيرا، برغم إحنا يعني أنا انتقدت هذا الكتاب نقدا عنيفا، لكن الكتاب اللي بيقول العظماء 100 وأعظمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أن عمر بن الخطاب رجل الدولة الأول في التاريخ البشري، يعني رجل الأول، أولية تفوق مش أولية زمانية، فده شيء عظيم. والإمام السيوطي بيعلل ده أن مدته طالت وتوسعت الدولة، دولة كانت استقرار وكانت مستقرة مع الاستقرار، مع صمامات يعني الأمن التي تمنع فهو الفتنة. كتب تاريخ الخلفاء مخصوص عشان ويورد في بدايته ما قاله عمر، إن يوما من أيام أبي بكر بأيام عمر كلها، وده كان تواضع عمر، فكان تواضع أيضا من سيدنا عمر، لكن المدة طالت يعني استقرت الدولة، فأراد الإمام السيوطي أنه هو الحقيقة مش تواضع، هي حقيقة. يعني أنا أرى برضو أنه فعلا يوم واحد من خلافة أبي بكر، لأنه سيدنا أبو، لكن ده يمكن يكون محله كلام آخر، إنما إن شاء الله. أنا الحقيقة برضو عايز أقول لحضرتك حاجة تانية بالنسبة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه هو يعني كان له مواقف فريدة كثيرة، فهو متفرد، لم أرى عبقريا يفري فرية. فعلا المعلومة ديت أو المقولة دي فعلا، هو كان له تميز وسبق وإبداع باللغة الإدارية الحديثة. يعني النهاردة عمين ناخد من الغرب ونترجم، وفرحين قوي بالإبداع والابتكار. سيدنا عمر كان مبتكرا مبدعا. خلي بالك من اللي أنا أقوله لك دلوقتي، إنه سيدنا عمر في معركة اسمها معركة جلوباء أو جلولاء، انتصر فيها المسلمين، انتصر فيها المسلمون على أعدائه وجم بالغنائم، فسيدنا عمر لقي ياقوت، زبرجد، ذهب، حاجة جميلة، بكى، فقالوا له، شوف هنا بقى، دي بقى العبقرية أو الإبداع أو السبق، أتبكي في موضع الشكر يا عمر؟ قالوا له كده، انت ازاي بتبكي واحنا منتصرين وجايبين غنائم وجايبين خير كتير جدا جدا جدا؟ لا، هو كل اللي قاله مقول عايز اقراها لكم. يعني قال عمر: والله ما ذاك يبكيني، مش عشان الخير اللي جده، والله ما اعطى الله هذا قوما الا تحاسدوا. شوف بقى العبقريه والسبق فعلا، وهقول لك حادثه دلوقتي تؤكد ده، تحاسدوا تباغضوا، ولا تحاسدوا الا ألقي بأسهم بينهم. لا إله إلا الله. النهاردة هتلاحظ إن كنا لسه بنتكلم أنا وحضرتك من شوية، نعم، المال والفساد السياسي، كنا بنقول كده دشة بين الحلقات الحلقتين بنقول ان دول اكتر بلوى في الامم والامه الاسلاميه الان، استبداد السياسي، استبداد والفساد السياسي المالي والفساد المالي. نعم. فانا قلت لك لا، انا رايي الفساد المالي الاول، لانه الاستبداد السياسي او الفساد السياسي او الديكتاتوريه السياسيه بتيجي نتيجه الخوف على المال، الخوف اما ساسال عنه من اين لك هذا وانا جايبه من طريق غير مشروع، فلازم افضل في السلطه الى اخر نفس حتى لا اسال عنه، واما انه عايز اجيبه وطمعان فيه وبحبه فخايف عليه فبحميه بسلطه زائفه. لذلك سيدنا عمر لما قال دي كان برضو بيتوقع ما سيحدث، وهو اللي قاله بالظبط، ما اخذ الناس هذا المال وهذه العطاءات والزبرجد والدم الا تحاسدوا تباغضوا، ولما يحصل كده يبقى بأسهم بينهم شديد، وده يبقى هو له سبق، له قراءات في المستقبل. برضو بقف كتير قوي ناس تقعد مش متعلمين قوي او مش ملتزمين، متعلمين ولكن غير فاهمين لهذا الدين، يقول لك هو ازاي سيدنا عمر قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا ازاي دي، ازاي عمر يبقى عنده حاجة من النبوة، ولا ازاي عمر يكمل الآية فتبارك الله احسن الخالقين بعد المضغ والعلقة الى اخر الآية في سورة الحج، جه في الاخر قال فتبارك من عنده، وآيات اخرى كان بيكمل. فالتفسير لهذا المعنى بروكلمان بيقول ان يعني محمد من غير صلى الله عليه وسلم، فبيقول لما لقى عمر قال الحكايه دي قال له يعني عشان خاطرك مشيناها لك، يعني قال له يعني ماشي، انما هذا ليس صحيحا، هذا من الموافقات زي ما قلنا في الحلقه الماضيه، اللي هو العقل الرباني اللي بيستبق زي ما حضرتك قلت وبينضبط بالشرع. لا معلش، هو في نقطه مهمه كمان، هو هذا الكلام الرسول عليه الصلاه والسلام اورده كقاعده، قال لقد كان في الأمم التي قبلكم محدثون يعني ملهمون، نعم، فإن يكن منهم في أمتي أحد فعمر. نعم. فدي مش مسألة يعني ملهاش سابقة كده. لا دي قاعدة، مش مسألة يعني سبحان الله. نعم. يعني مش إنه طب والله يا أخي ما احنا مرجعين لك كلمة، هي مش عزومة. وبعدين الحديث هي كما أنزلت، مش قال له بقى يعني لا قالها بالنص، قال له هي كما انزلت، انزلت نعم. كانت قد انزلت وانت الهمتها، لكن مش انت مثلا جبتها من فوق، لا يعني هي انزلت هكذا. اذا المعنى اللي انا عايز اوصل اليه معنى الابداع، ولو حضرتك بسيط تلاقي سيدنا عمر، يعني انا الحقيقه عايز بس اقرا يعني حاجه كده 30 يعني تساعدنا في دراسة سيدنا عمر، لأن دي الحلقة الثانية والأخيرة فيه. تلاقي أنه عبادة عمر، شدة خوف عمر، 30 صفة وغير عادية كلها. ورع عمر مع طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، تواضعه، الزهد، التحري الحلال، الخوف من السؤال، الخوف على المسلمين، الاحتكام للغير مش دايما يحكم نفسه أو من حوله، لا، الخوف على القضاء، اختيار القضاء والولاة بعناية شديدة جدا، تأكيد على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدير وتعظيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سماع النصيحة، يطلب النصح من أصحابه، يعترف بصواب رأي امرأة، الحزم في الحكم والرقة القلبية مع الحزم، يعني اثنين، عزل الولاة، تفرد بهذا أيضا، حكاية عزل الولاة بمنهج مش عزل. إذا علم أن واليا لا يصلي في الصف الأول عزله، يقول رجل لا يؤتمن على صلاته لا يؤتمن على رعيته، عملها قاعدة ومنهجية إسلامية. الله. لكن دلوقتي يمكن تجيب ناس كبار وصغار تقول له تعالى ما نعرف أحكام الوضوء إيه، فرائض الوضوء يمكن ما يعرفش. نعم. أيضا يشارك الناس في المحنة، يعني إيه وضوء؟ ده فرائض الوضوء، انت بتتكلم حضرتك عن شيء يعني انت بتقول يعرف فرائض الوضوء، جزاك الله خيرا. يشارك ايضا في المحنه، ودي برضو حاجه مهمه جدا، انه في المحن نرى الرؤساء والزعماء وكذا بيبقوا في دنيا غير الدنيا، يعني يستاذن الناس في الدواء بتاعه، في الدواء، يحث على محاسبه النفس، يعني رحيم بالرعيه، يعني ينهي ويرعى ويتقي الله في أهله، يطبق مبدأ المساواة، يطبق الحد ولو على أقربائي أو أبنائي أو أي شيء من هذا القبيل برغم صدق أو عدم صدق الرواية. رقة سيدنا عمر وأيضا حكاية أنه بيعزل ولا يخف الله له مثلا. شوف أنا قلت لك أكثر من 30 صفة ما شاء الله. يعني سيدنا عمر هو سيدنا عمر، يعني ما أقدرش أقول لك أنه يعني يكفيني وأنا بقول لك أنه بيحتكم أعرابي اشترى منه فرس وكان يقصد به اختيار قاضي. واحد يجي يقول لك لا سيدنا عمر ما عملش كده، لا وكان له مغزى، اشترى فرس من الأعرابي وبعدين الفرس ده يعني عطل به أو أصابه شيء مؤذي فأصبح معيبا، بس بعد ما اشتري فراح الأعرابي قال له خد فرسك مش عايز الفرس، فقال له أنت اشتريته مني سليم مش عايزه خلاص أنت اشتريت، قال نحتكم إلى غيرك، نحتكم إلى واحد تاني بيني وبينك، قال شريح، راح القاضي شريح قال له احكم، قال أرى أن تأخذ وتمضي ما اشتريت أو ترد كما استلمت، يترجعهن سليم يتمشي الشروة بتاعتك. فقال عمر بن الخطاب وهل القضاء إلا هذا؟ ما شاء الله. وفي وأنا عايز أقول كده اذهب إلى بلدة كذا أنت قاضي على هذه البلدة وهل القضاء إلا هذا؟ طب والله أنا بتصور واحد من يومين دول يعني مش عارف كان هو القاضي الأول هو القاضي في الإسلام. قبل ما أدخل في الموضوع بمناسبة كلام الشيخ حازم على قضية يعني قضية الوضوء إيه معناها أصلا، يقال سئل واحد في دولة يعني غربية سئل عن انقطاع الكهرباء قال ما معنى انقطاع الكهرباء، راح على يعني واحد في دولة من أدغال أفريقيا الكهرباء ما رأيك مش كده؟ ما بتستطعش معنى الكهرباء. انقطاع الكهرباء مش عارف يعني إيه معنى انقطاع الكهرباء ما بتستطعش أصلا يعني، فراح لواحد في أفريقيا قالوا له رأيك إيه في أدغال أفريقيا في انقطاع الكهرباء، قال له ما معنى الكهرباء فراح الواحد في دولة عربية بيقولوا له إيه رأيك في انقطاع الكهرباء، قال لهم إيه معنى إيه رأيك إيه معنى الرأي يعني عايزين مني اللي محدش عمره دارت. ودي بتربطنا بالموضوع بتاع إن كان سيدنا عمر يعتمد الشورى في إدارة وسياسة الدولة، وزي ما قال أخي سعيد كان يحسن اختيار الولاة والقضاة والمستشارين اللي يستشيرهم. سيدنا عمر في كل القضايا كما يعني ورد في كل كتب المغازي والسير كان إذا أهمه أمر جمع كبار الصحابة والعلماء منهم حتى ابن عباس كما يعني ذكرتم ويطرح الأمر للشورى ويطرح الأمر للشورى وعنده رؤية، يعني يعني في واحد يطرح الأمر للشورى وقاعد طيب أنا موافق معاك، واحد تاني يقول رأي تاني طب أنا موافق معاك، يبقى ضعيف البنية الفكرية ما يقدرش ياخد قرار، إنما هو أيضا عنده رؤية لكن يستشير. ونلاقي فعلا إن أقرب واحد إليه في الاستشارة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليرد على كثير مما يذاع إن كان فيه صدام ونزاع وأحقاد وكتب وروايات ها للصبح، والله هذا كله دجل دجل. سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن يقرب أحدا وهو الذي أطلق الكلمة فتنة أو قضية ولا أبا حسن لها، هو الذي أطلق هذه القضية. فالاستشارة في كل القضايا الأساسية الضرورية لدرجة أن بيورد ابن كثير والإمام أبو القاسم في كتابه الأموال إن سيدنا عمر حتى الإمام ابن القيم أورد فيها كلاما كثيرا جدا في كتاب زاد المعاد لما فتح العراق وجاءت الأموال فتحت عنوة جاءت الأموال اللي هي أرض السواد، السواد يعني أرض من خصوبتها داكنة الخضرة داكنة، فالمفروض هيتوزع أربعة أخماس على الجنود، طب الجنود دولت لو خدوا الأراضي الشاسعة دي كل واحد يروح يبني له كده فيلا وعلى دجلة والفرات ويدلدل رجله في المية ويقعد بقى هينسوا الجهاد وينسوا حماية الثغور. فسيدنا عمر زي ما قال أخونا سعيد كان عنده رؤية مستقبلية، عمل إيه؟ قال لا الموضوع ده مش هيمشي، وبقى الصحابة فريقين، سيدنا سعد بن أبو وقاص وبلال بن رباح في ناحية وسيدنا عمر وعدد من الصحابة في ناحية، وطرحوا الأمر للشورى واستدعى ولاه وعلماء كانوا في الأقاليم، واستدعى يعني مش جاي في ساعتين في طيارة خاص ده بيقعد شهر في السك، وقال لهم لازم نشوف حل للقضية زي كده. فقال لهم انا عايز المال ده يستفيد منه ناس للمستقبل، والقضيه الاساسيه ان انا خايف الجنود دول لو خدوا الاموال. يعني شوف الفقه العمري السياسي هنا اللي برضه ذكره اخي حازم، اللي هو ايه؟ انه منع الصحابه يخرجوا عشان يستشيرهم عشان يمنعهم من الفتنه. سيدنا عمر بن الخطاب قال انا خايف على الصحابه دول كلهم، لو كل واحد بقى عنده الاموال الضخمه ينشغل بتثميرها او باستثمارها، مل الثغور يسدها، مل كذا، لامنعن هذا المال عن هؤلاء واغرف لكم المال. همنعك من الاستثمار بس انا اغرف لك، هكاين لك الذهب والفضه بس تروح تشتغل في الجهاد. ويقول لامنعن من هذا المال لحبل الحبله، يعني تخطيط لثلاث اجيال. حبل الحبله يعني الست الحامل، يعني الناس اللي عايشين في عهده هياخدوا حقهم من هذا المال، والحمل اللي جوه هياخد حقه، ولما الحمل ده يكبر ويخلف هياخد حقه من هذا المال. تخيلوا حمل الحمل. سيدنا عمر بيفكر لثلاث اجيال لهذه الامه، واحنا غرقانين تحت رجلينا ومدوخين يعني ابناء امتنا في يعني النقير. والله يا دكتور صلاح، نعم. القضيه كلها بمنتهى الدقه، وانا رجل يعني افهم في المال كويس، رجل اقتصادي فعلا. القضيه كلها لب الموضوع هي الحته دي، هي دي. هو لما واحد يبقى عنده 50 مليار يعني ايه؟ يعني ايه معناها دي؟ بتفقد معناها، يعني ده بتفقد معناها، يعني بعد المليار الاول والمليون الاول وال 200. انا دايما اقول للناس المليار ده اكتر من 100 جنيه مش كده؟ اه طبعا. طيب اكتر من 10 جنيه. لا حضرتك خليك انت بقى، معلش اتفضل. عايز اقول لحضرتك انه في رجال اعمال فعلا بحتك بيهم بيقولوا كده بالحرف الواحد، ودي رساله للناس عشان تفهم، ربما لم يسمعوا هذا الكلام منهم لانه رجل اعمال معاه ملايين او مليارات، مش هقول كده لحد بسهوله، بيقولوا احنا مش عارفين نعمل ايه بالفلوس. ملهاش طعم. فبيدوروا على ثلاث حاجات. كل واحد فيهم بيروح في حته من الثلاث سكك دول. اما يذهب الى السلطه عشان يزيد سلطته مع ماله فيبقى يتحكم ويرضي بقى رغبته، مع ان المال خلاص مش عايز حاجه. واما الى النزهه والفسح والنساء والمعاصي، كل حاجه في الدنيا ممكن يعملها. واما الى الوجاهه، يبقى عايز بقى يشتري وجاهه، يشتري ان هو الدكتور صلاح اللي مش عارف ايه شهره. فالمال، شوف حضرتك بتتكلم عن سيدنا عمر، عارف القضيه كلها فين؟ ان هو فهم يعني ايه مال، وفهم الناس دول يعني ايه مال، فكله بقى مش فارقه معاه المال. فلما يقول لهم مش هديكوا ما بينقلبوش عليه. صحيح. همنعكم ما بيزعلوش منه، لانهم فهموا ان المال في اليد وشيء عمال جاي راح، والارض، ولما بالطريقه دي والغنائم واللي حدث في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياه سيدنا ابو بكر، وجي سيدنا عمر فعلا جنى هذه الثمار بقى. الناس دي تربت جيلين على ان الغنائم، زي مثلا في حنين لما النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده درس اثر فيه ومسمع هنا، ما هو لازم، امال جه منين؟ لما جم قالوا له سيدنا سعد بن عباده واقف والانصار زعلانين، الرسول رجع لقومه واداهم كل الفلوس. مش دي الفلوس؟ مش ده المال؟ مش ده الاقتصاد؟ هم فاهمين كده، ادى لاهله كل الفلوس وسابنا احنا. فلما يرجع اليهم لقي اهله فاعطاهم دوننا ودوننا. فلما يقول طب وماذا تقول انت يا سعد؟ فيميل كده، انا انما انا امرؤ من قومي يا رسول الله. كمان سيدنا سعد مقتنع بكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل المال ده هنسيبه، وهتالف بيه قلوب ناس تانية، وهسيبكم لاسلامكم. قال لي يعني الاسلام ده اغلى من المال ده؟ ادي الحقيقه اللي ترسخت بقى. وكلتكم الى ايمانكم. يا سلام. وكلتكم الى ايمانكم. ويحسوا ان النبي لما يرجع معاهم المدينه افضل ما ياخدوا كل واحد فيهم 200 ناقه و300 ناقه. مش هو ده اللي حضرتك بتقوله دلوقتي في سيدنا عمر؟ انه قال لهم مش هديكم فلوس. أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ودين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا رضينا برسول الله قسما ودينا. ويمكن أنا يعني أنا بقول إنه الأزمة الاقتصادية الحالية دي، الطاحنة دي، أنا مبسوط قوي بصراحة، عكس كل الناس ممكن تقول أنت يعني، أنا مبسوط قوي لأنها فوقت الدنيا كلها إلى حقائق قاعدين العلماء والدعاة والمسلمين والوعاظ يقولوا فيها بقى لهم كام سنة، ويحلفوا على ان يا جماعه الربا وبيمحق الربا بيؤذي الربا بتاع. لما جت واقعه واضحه اوروبا هي اللي بتقول دلوقتي لازم الفايده تبقى صفر. نعم. اللي واخد جائزه نوبل في الاقتصاد هو اللي بيقول كده، ولازم الضرايب تبقى 2%، كان فاضل له نص بس عشان تبقى الزكاه بتاعته. هو قال بين 2 و3 بين 2 و3 يعني 2 ونص كده. نعم. يعني هو الحقيقه لسه هنا فاضل التفق عمر بتاعه العصر. لا انا بس عايز اقول حاجه الاول. يعني اللي بيضرب الـ يعني انا عايز انقل نقله الحقيقه قويه الى عمر محكوما، لان عمر محكوما كان ايجابيا، يعني لم يكن في غمره الناس، ده كان ايجابي جدا. يعني عمر سيدنا عمر بن الخطاب وهو جندي كان في منتهى الايجابيه وفي منتهى الثورجيه، كما اذا يعني صح التعبير الدارج حاليا الثوريه، لدرجه ان هو مع الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه في صلح الحديبيه الموقف المشهور انه رفض. انما المشكله انه بعد ما رفض، اللي ابرم صلح الحديبيه نائبا عن الكفار كان سهيل بن عمرو قبل ان يسلم، اسلم سهيل بعد ذلك. فاول ما وقعوا صحيفه صلح الحديبيه جاء ابن سهيل بن عمرو. لاحظ ان سيدنا عمر خضع وشهد على هذه الوثيقه، يعني شوف هو كان فين وكان رافض. هو من احد الذين دعاهم النبي ليوقع شاهدا. شيء عجيب ويرضى. نعم عفوا. سبحان الله. يعني طب خليني انقل النقطه دي لان دي نقطه وجيهه جدا حقيقه. يعني عمر بن الخطاب في عهد اماره او خلافه ابو بكر الصديق خالف ابو بكر الصديق خلافات عنيفه، خالفه بشده في عده سياسات. يا ابا بكر انت ازاي تقاتل المرتدين؟ ازاي تقاتل مانعي الزكاه؟ كيف تقسم الاموال بالسويه بين الناس وهم لا يتساوون؟ كيف تترك خالدا اميرا على الجيش؟ وفي كل واقعه يفضل ملتزم بالطاعه تماما، لدرجه ان ابو بكر ما قدرش يستغنى عنه لما جاء يخرج جيش اسامه، اللي عمر اصلا برضو كان قال له يعني ما فيش داعي تخرجه الان، واصر ابو بكر على انفاذ بعث اسامه. ابو بكر قال لاسامه، قال له تاذن لي احتفظ بعمر بن الخطاب معايا؟ يعني هو محتاج له برغم كل الثوريه دي، يعني مش معارضه هيدخلها السجن، لا ده محتاج الكلام ده ولا يبعته بعيد. وفضل مثلا سفير بره ولا يروح في الجيش صحيح ولا اي شيء، انما لا. فاذا خلافات شديده، ثم يلتزم، ثم يموت ابو بكر في اليوم، تاني يوم الصبح عمر يغير السياسات ويمشي رايه. تاني يوم الصبح اذا كان يطيع، اذا كان بيطيع. انا كنت بطيع لانه ولي حكمه. ايوه. فالان انا لي وجه، انا مسؤول، وارى انه هذا. ولذلك قلت دائما ان ابا بكر رجل سياسه وعمر رجل عداله. ابو بكر كان عنده الارض بتنتقد، الارض بتنتقد فيه مرتدين وفي مانعي زكاه وفي مصائب كبيره، فكان يريد ان يعبد الارض السنتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر بن الخطاب استلم وضعا مستقرا مستتبا، فانفذ. راح شايل خالد بن الوليد وراح مخلي العطايا بالسويه وعمل التاريخ الهجري. العطايا بال يعني نعم عكس عمر. صحيح احسنت. فجعل العطايا مش بالسويه، مش بالتساوي. لا، اللي اسلم سنه صفر بالسبق للاسلام، بالسبق للاسلام، بالافضليه فيه. لا اسوي بين من حارب رسول الله ومن حارب مع رسول الله. ايوه. وانا اتحدى العالم كله الان ان يوجد في فقه عمري مثل فقه العمري في قضيه الرواتب. حط لها قاعده: الرجل وقدمه الادميه، الرجل وبلاؤه خبرته، الرجل وحاجته متجوز وعنده عيال. هي ديت اللي بتقوم عليها تقدير الرواتب في الدنيا كلها الى اليوم، بداها عمر وانتشرت في العالم كله. ولذلك احنا لو كنا هم مش عارفين يخرجوا من دي ابدا. خلاص العلوم الاداريه الان ما عادش حد هيلاقيين غير الثلاثه دول. سعيد هيروحوا في ايه؟ هيروحوا فين دول؟ هيجيبوا ايه يعني؟ الدين من ديله؟ لا. ولذلك كرجل دوله اول مش من عمل احصاء اعمى، لا ده عمل احصاء شعبي بجد. ومرتب طبقا لرتب وظروف اقتصادية وظروف اجتماعية وظروف أسبقية شعبه مفهوم عنده. في حاجة كده يا جماعة؟ رجل دولة مبكر بهذه الصورة. أما مسألة العصاية فدي كانت أخذ حتة بقى معلش بعد إذنك. ده هو عشان يقود المسألة ديت عمل يعني حاجة إدارية رائعة جدا اللي هي قضية تفعيل قضية النخباء. هذه المسألة سيدنا عمر أسسها وقواها إن كل مجموعة لهم نقيب لا تزيد عن 10 من 6 ل10 وكل 10 مجموعات لهم قائد 100 وهكذا بحيث لو واحد تتعرف حاجته منين وبلاءه وقدمه منين. سيدنا عمر يعني لا يمكن يحصي خلافة واسعة مترامية الأطراف بهذا الشكل. إنما كما يذكر الإمام المواردي في كتاب الأحكام السلطانية فعل جدا قضية إن كل واحد عنده شريان يصل به إلى الخليفة. عندك قضية ارفعها، عندك حاجة مسؤولك يرفعها. والعلم حضرتك دي اللي اتخذت برضو جوه الإدارة الحديثة طبعًا الآن طبعًا وصلت دلوقتي إلى هي الأقسام والإدارات والقطاعات طبعًا والإدارات المركزية والنواب والبتاع. يقول لك يعني عمرنا الشعب مش منفرط يعني الناس متصوره ان واحد مؤذن هيطلع يقول للناس اجتمعوا الصلاه الجامعه فييجوا يتكلموا ويدردشوا ويروحوا ماشيين. لا، الفقه السياسي في الاسلام مبني على شعب محسوب معروف ايه هو كده. ولذلك من اروع ما يكون وان كنا احنا كل ما نيجي نتكلم عنه محكوما تجيبونا الحاكما، انا عايز محكوما شويه عشان انما من اروع ما يكون ما يهزك ويزلزلك انه عندما جاء الموت، لا مش جاء الموت ده هو استبطأ الموت، عندما فتحت الارض، عندما لا يعني كبرت الرعية وكثرت جدا ناجى الله عز وجل بهذه المناجاة. يقول يا رب كبرت سني وانتشرت رعيتي. يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ صح والله، كبرت سني وانتشرت رعيتي أقبضني إليك. مش قادر لازم يفضل الأمر قائم على الضبط، ما يقدرش مش مش مش يلا هخليهم يعملوا إيه، لا هو ما يرى أنه مسؤول عن الضبط. بالله عليك مش ده منهج منهج لكل حكومات منهج العالم الآن وبعد الآن وبعد مليون سنة؟ أنا كبرت سني يبقى أي حد يكبر سنه ورعيته تكتر لازم ياخد باله بالمنهج العمري. لو طبق المنهج يقعد على جنب. نعم، يقول انا مش قادر خلاص سيبوني يعني. ازاي يعني ما تقتلونيش؟ يخشى على نفسه الفتنه ويخشى على شعبه الضياع ويخشى قله المبالاه وقله الاكتراث. بس الدره يعني شيخ حسن، الدره انت وحضرتك مصمم على الدره وانا مصمم ما اقولهاش. انا هقول لك بس على محكومه الاول لان انا ازعل لو هو المخرج يقول لكم فاضل 5 دقائق لا تقول محكومه محكومه يا الدره المهم تخلص. يعني لا يعني انا الحقيقه بقف جدا عند ايجابيه سيدنا عمر كمحكوم. في الحقيقه انا عارف انه كل شيء مهم يتقال بس النقطه دي، سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما تم صلح الحديبيه اللي هو كان رفضه بشده واتمضت الوثيقه، الرسول يقدر عليه الصلاه والسلام ينقض العهد؟ ما يقدرش ينقض العهد. عمر يقدر ينقض العهد؟ لا ما يقدرش لانه جزء. امال مين اللي ممكن يبوظ الموضوع؟ واحد لا له من الكفار وله من المسلمين. اول ما اتمضت وثيقه صلح الحديبيه ام سهيل بن عمرو اللي هو كان نائب المشركين رضي الله عنه فقد اسلم بعد ذلك ونزل فيه قول الله تعالى عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير. الله قدير، الله قدير. فأول ما خلصت جاء مين؟ جاء ابنه أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، جاء مسلما. فالعجيب أنا والله كل ما افتكر الواقعة دي أضحك فعلا كالطفل الصغير. يقول لك قلب عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب وهو شهد على الوثيق ولا يستطيع أن ينقضها ولا يستطيع النبي أن ينقضها ولا، إنما أبو جندل ده ما عاد في المشركين وما دخل بعد في المسلمين لأن الرسول رفضه. ده في النص. الرسول رفضه قال له لا خلاص أنا لسه ماضي الآن لسه موقع على أنه لو جالي واحد مسلم أرفضه وأرجعه للكافرين للمشركين ما قبلوش. فإذا عمر بن الخطاب يمشي جنب أبو جندل يعمل حاجة زي الطفل الصغير يبرز له مقبض السيف يعني انا مش عايز بس امثلها، لكن مقبض السيف كده ويقربه من ايد ابو جندل وهو راجع مع ابوه، يقول له خلص على ابوك يعني، ويقول له انما هو كافر دمه دم كلب. ايه ده؟ فعمر بن الخطاب كان ايجابيا لما اسلم قال لهم نخرج في صفين الى في بعض الروايات الشيخ حازم بتقول ان كان التوقيع لسه ما تمش، انه لم يقضى والله ده يبقى ارشد، هذا يبقى ارشد يعني انه لم يقضى الكتاب بعد. طبعا هو لم يقضى الحقنا فعلا، هو كان عايز يعني ابنه يخلص يعني هم عملوا على ابوه وبالتالي تبقى المعاهده انتهت. لا لحظه، ده كويس قوي الكلام اللي حضرتك قلته، يعني اقصد فعلا ما شاء الله انه كان الاتفاق الشفوي تم وناقص تحريره في الكتاب يعني. ودي ايضا اخذها، وانا يعني ممن درسوا القانون اخذها علماء القانون عن الفتره ما بين الاتفاق الشفوي وتحرير الكتابي، هل افراغ الاتفاق في محرر كتابي بيجعل هو الذي ينشئ الالتزام ولا هو تعبير عن الالتزام الذي تم؟ فهنا حصل لسه الاتفاق ما وقعش ولكنه قد تم، ولكنه تم. عمر بن الخطاب مش بس اعترض وراح لابو بكر وراح للرسول عليه الصلاه والسلام وقال له لا، قال له خد السيف خلص الموضوع. ولما اسلم خرج الى المعركه وهكذا. انا برضو يعني عايز يعني قبل ما يعني نخرج من سيدنا عمر، ويا ليتنا ما نخرجش ابدا من سيدنا عمر في الزمن ده، محتاجينه جدا. صحيح. برضو حادثه وان كانت يعني في بعض والله يمكن نفكر بعد ما نخلص ناخد له حلقه يعني. اتفضل. يعني قصه سيدنا عمر بن العاص لما الضرب بالصوت يعني برضو يعني برضو بقعد افكر فيها يعني، وان كان فيها اقوال انها لم تتم يعني لم، انما هي شاهد على ان سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن يعني يقدس او يعني يضع منزله الولاه او المسؤولين اعلى مما يستحقه. يعني لو لو لو ان زي بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لحظه واحده بقى، ما شاء الله عليك، عشان ما بقاش انا ضيعت الموضوع. هو ده موضوع الدره بالظبط. كويس. الدره، يا سلام، ربنا يكرمك. الدره لم تكن افتئاتا، وإنما كانت لأن بعض المحكومين هم اللي بيبقوا مراكز قوة في المجتمع، يتحكمون في الحاكم، ويبقى الحاكم ذيلا له، ويبقى معروف أنه لا يخالف فلان وفلان. فاكر في عهد عبد الناصر لما كان في علي صبري وشعراوي جمعة ومش عارف مين يقولوا دول كانوا هم اللي بيعملوا كذا، إنه فلان، إنه الرأي الفلاني، إنه كذا، إنه في أواخر عهد طواغيت الاتحاد السوفيتي سواء خروشوف ولا ستالين ولا غيره كان يتقال فلان الفلاني. يبقى إذن يبقى في قائد وهناك خلفه متحكم حقيقي لكنه لا يرى. فأراد عمر أن يقول إن الحاكم، وهذا هو قاله، قال رأيتك لا تهاب سلطان الله فأردت أن أعلمك أن سلطان الله لا يهابك. هو ده فقه الدرة، أن ما فيش حد فوق السلطان الظاهر، أنا الأمير، أنا الذي أحاسب، حسبوني، إن عصيته وإن رأيته فقوموني، إذا شفتوني مخطئ قوموني. نعم. فأنا بديكوا، مش أنا بديكوا الحق، هما قالوا له مش أنت اللي بتدينا، ده رب العالمين، فأنا أقوم بالسيوف، لكن ما دمت على حق لا يستطيع أحد أن يعتبر نفسه في المجتمع مركز قوة. ولذلك لما قال لأبي عبيدة، لأنه نجا من أنه مركز، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. فعمر بن الخطاب كان يفرض أن الحاكم لا يكون مطية تركب، كما أنه لا يكون جبارا يركب، وإنما هناك فشيء عظيم، شفافية وعدل، شيء رائع يعني. يعني الوقت انتهى، كان الوقت طبعا انما كتب الوقت فيه، فممكن الدكتور صلاح لو عايز تلخص لنا في نص دقيقة كده ولا حاجة عشان يعني الحقيقة يدفع لنا النور ولا حاجة. أريد الفقه الرباني يكون هو الأصل في إدارة، الإدارة الربانية، الاستشارة الدائمة مع وضوح الرؤية عنده، التخطيط المستقبلي، ثم العفة عن المال العام. هذه أمور تصنع دولا وتصنع أمما لو استعدنا الفقه السياسي الرباني لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. في النهاية يعني سيدنا عمر مدرسة أو جامعة أو يعني الحقيقة شخصية لا نستطيع إحنا الثلاثة كده ولا 300 زينا ان هم يلموها، لان والله ممكن تاخد كل سطر، كل عباره، كل حدث، كل موقف وتقعد تعيش عليه. بس يكفيه ان هو من ارسى العدل، ومن ارسى القوه والشجاعه، ومن ارسى ان تجمع بين العباده والعلم والعمل. يعني انا حسبي على كل حال من سيدنا عمر هذه، وقد ضاق الوقت عن ذكر تفصيل مسألة الدرة دي. مجرد تخيل الرجل وهو يتخطى الصفوف، يمشي يعدي على الرقاب لغاية ما يوصل إلى عمر، وكأنه يرى أن عمر لن يستطيع أن يفعل معه شيء، لأنه من مكان يحسب حسابه. فإذا بعمر يضع هذه القواعد، فعمر بن الخطاب إذن كان متوازنا، وهو محكوم يقول برأيه، وهو ثم يلتزم، وهو حاكم يفعل. فرضي الله عنه يا ذا الجلال الإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.